إذا ما جمعت أمرض خلاص مريض، فهو يلهث وراء الدنيا خلاص صار مريض، حتى يقول عمران بن الخطاب رجعنا له خارجي، هم الخوارج فيهم شيء جيد، الزهد في الدنيا والصدق جيد، يجيك من المنحرف الملقوب شيء فيه زهد وصدق، فيقول أرى أشياء الناس لا يسأمونها على أنه فيها عرأس وجوع، تجده يلهث وراء العمارات وراء الدور وشيء وهو جاء عن عاره، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيفا عن قليل فتشعوا هيهات، ولابد أن أما رأيت عادا وثمودا بنوا شديدا وأملوا بعيدا، كيف أملوا وكيف بنوا وكيف شيدوا؟ قال سبحانه وتعالى لما أهلكم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ يقول علي بن أبي طالب إياكم وطول الأمل فإنه ينسي، ومعنى الكلام هذا حققه من كثير لعلي رضي الله عنه، لأن كلمات علي واصلة وحاصلة وفاصلة، يقول إياكم طول الأمل فإن طول الأمل ينسي، ويقول لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، فطول الأمل ينسيك أنك ما تراجع نفسك، الذي الآن يقول سوف نعيش، صدقني يا بعض الناس يقول يا أخواني لو صليت وتركت هذا، قال يا أخي الحياة أمامنا والشيعة الأمام العمر أمامنا طويل، خلنا يعني يرتاحون، وهو خطأ كلامهم هذا، لأن العمر ليس بيدهم، العمر بيد الواحد الأحد، والله ما يدري أحدنا هل يرفع الخطوة الثانية بعد الأولى أو يقصف عمره، فهنا يقول علي إياكم وطول الأمل فإنه ينسي، ثم فطال عليهم الأمل الأمد فقست قلوبهم الأمد فقست قلوبهم الأمد والأمل كل واحد، وقال يقول عبد الغني المقدسي أنه مر رجل من الصحابة وهو أبو بكر إلى رجل يبكي، قال أبو بكر كنا كذا فطال علينا الأمل فنخشى من الله أن تنقصت قلوبنا، أعوذ بالله، هذا رضي الله عنه وارضاه من خشيتنا، أعوذ بالله من تقصير نحن، وأبو بكر يقول هذا الكلام، ولهذا يبغي أن الأمان يا أخوان تخففوا منها، قال ابن القيم في المدارج واعلم أن الأمان هي رأس أموال المفالس، فكل مفلس في هذه الحياة رأس ماله فقط الأمنية يتمنون، قال تمنى على الله، حتى يقول وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أمنية فقط، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، أين العمل؟ أين الصدق والإيمان؟ من قال لكم أنه ما يدخل الجنة إلا يهود ونصارى؟ هذه أمنية، كلام فاضي هذا يتمناه إنسان، يعني هذا يسمى أحلام اليقظة، ويقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، من كلمة الجميل هذه، بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا خل ولا سكن، أريد من زمني هذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، إلى أن قال كلمه الشهير هذا البيت، هو يأتي القذائف، يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أماني هذا، إذا لم تعمل عمل صدقا فلا، فإن هذا لاهية، حتى ضحك السلف على أشعب الطماع، كان آية في الأماني الكاذبة، ذهب مرة قالوا ما بلغ من أمنيتك، حدث نفسه قال ذهبت والله إلى رجل يصنع الصحون الجفان العيدان هذه للأكل، فقلت له وش الجفنة؟ فيقول للناس لماذا؟ قال لعلها يشتريها رجل يهدي لي طعام فيه فيكون الطعام كثيرا، هذا شوف الكلام الفاضي، هذا الذي يتمنى على الله الأمان، حتى يقول أحدهم صاحب الحماس يقول منن وهو بيت جميل، منن إن تكون حقا تكون أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا بغدا، حتى يقول بعض المفلسين أنا قالوا كيف تتمنى؟ قال أخلق غرفتي وأجلس صبرا وأنظر إلى نفسي أنني ملك وأن حولي الدور والقصور والخشب والحجم، ثم أقوم في الصباح ولا في يدي شيء، وهذا مثل ما فعل حبنق فإنه رأى في المنام أن بيده تيس أو غزال فيبايع الناس فيه، قالوا ما تأخذ فيه 10 دنانير؟ قال له 12 دينار، فقال خذ 10 دنانير، فقام فإذا ليس في يدي شيء، لا حبل ولا سيف ولا غزل، فرجع ينام قال قبلت بـ10، فالله يغفر لنا ولكم، ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الروض نادية أثارنا حسن الحديث وطيبه ملن فتمنينا فكنت الأمانية، يعني أن الأمنية العذبة هي ما تحقق في الحقيقة في الواقع ليس الذي يدور في الأذهان، على ذكر الأماني يقول عمر من الصحابة تمنوا، وهذا جائز في الشرع أن تقول لأحبابك أن تتمنى ماذا تريد، يعني ما هو هدفك، وهذا يقال في المدارس الجامعات يقول العلماء مع الطلاب، قال عمر تمنوا، قال أحدهم أتمنى المغفرة، قال آخر الشهادة، قال الثالث العلم، قال الرابع حفظ القرآن، قال أتمنى أن عندي ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح، هذا الذي قتل في الشام أو مات في الطاعون رضي الله عنه وارضاه، وهذا العصر البشرين بالجنة. يحب عمر وقد أوتي من الحلم ومن التواضع ومن الطاعة ومن الورع ومن سلامة القلب الله بعلم. واحد عشر أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان قائد الجيوش القادات الأربعة في اليرموك، ثم أتى عزل خالد وتولي أبي عبيدة، فأتى إلى خالد وأخذه بأخلاق، قال يا خالد إنما هي أيام وإنما بعضنا إخوان بعض نتعاور الإمرة، فواتاني خطاب من عمر، شوف بهذا اللين ما أحرج مسكين استحى، فإن كنت تريد تأخذ يوم ويوم وما نحن إلا أنصار. فقام قبل خالد رأس أبي عبيدة من حسن أخلاقه، وحتى هو رضي الله عنه أرضاه أمين هذه الأمة، هو أمينها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أرضاه. يقول أحد السلف رأيت أبا عبيدة في اليرموك وهو قائد، قال فنمنا نام الجيش 80,000 بعد ما تجمع الجيش كله، لأنه تجمع عياض بن غنم أكثر خطاف في التاريخ، أرسله خالد بن الوليد قبل معركة اليرموك إلى عياض بن غنم وهو من وجهاء العرب عنده قبائل كثيرة. فخالد لما أتى والتقى بالروم يحسب أن الأمر متقارب، وإذا جيش المسلمين حول 40,000 وجيش الروم 280. فيقول أحد الجبناء اليوم نفر إلى جبل سلمة وآجع في حائل، قال خالد جمع عشان خالد التفت إلى السماء، والله لا نفر إلى جبل سلمة وآجع ولكن إلى الله الملتجا. ثم قال أعطوني كرطاس ورقة، يقول لا يبدأ المعركة وقفوا، ماش 40 و280، قال وقفوا ليلة، فكتب من خالد إلى عياض بن غنم إياك أريد، إياك أريد بس أكثر طاف الثاني. هو وصل عياض بن غنم قال قصده ما قصد إياك، يعني أنه في كربة، فأخذ جيوش العرب وقبائل العرب وأتى 40,000 صار 80، فنصرهم الله نصرا مؤزرا، وهذا النصر. فيقول عمر تمنى قال تمنى رجال من هذا البيت مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومات في الطاعون شهيدا، الله يجمعنا به في جنة النعيم رضي الله عنه وارضاه. هو كان أهتم سقطت الثنيتان منه، فكان أجمل الناس هتما. كان لماذا سقط الثنيتان؟ من أكل الخبز؟ من السرير؟ من الكبسة؟ لا، كان في أحد، فضرب صلى الله عليه وسلم بسهم في ثنيته، قال والله ما ينزع السهم إلا أنا، فأتى بفمه وبأسنانه برفق نزعها فسقط له ثنية. فضرب صلى الله عليه وسلم بسهم في جبينه لأبي هم صلى الله عليه وسلم، قال والله ما ينزع السهم إلا أنا، فأتى فأخرجه فسقط الثنية الثانية. فكان من أجمل الناس ثرما، وكان أهتم رضي الله عنه، كان جميلا وكان سموحا خلوقا. وإذا ذكرنا أبا عبيدة ذكرنا التواضع والهمة العالية واللين والرفق، قصدي آسف، يقول 80,000 كان الجيش، قال أحد المسلمين والله إني قمت في الليل وإن السماء تمطر على الجيش وهم في الخيار، وإن أبا عبيدة القائد يقوم فيغطي وجه المجاهد، وإنه يحضر الماء يسقي الناس حتى أصبح الصباح. فقالوا لأبي عبيدة ما أحسن ليالي التي مرت بك، هل هي ليلة الهجرة ولا ليلة بدر والليلة كلها ليالي، يا ليلة الجزي هل لا عدت ثارية، سقى زمانك هطان المدينة، وش ليالينا بالله عليكم وش سوينا، الجيد منا ندخل على أنفسنا وصلي في المسجد على السجاد في المساجد المكيفة. عنده ليالي هو طبعا، عنده تاريخ مشهود يعني سجل حافظ يعني مذكرات. فقالوا له ما احتل له، قال عسى الله يغفر لي بليلة اليرموك، والله ما ننسى حتى الصباح. ويدور على الجيش يغطي هذا ويصلح الخيمة على لسان الهواء ويرد المطر عن هذا ويسقي هذا ويلحف هذا حتى أصبح الصباح وقاد المعركة وانتصروا بإذن الله. غفر الله لنا ولهم، جمعنا به في جنات النعيم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي، أرجو يا إخوة أن نترك المستقبل والأماني، أنا لا أطلب أن ما نبني المستقبل، نحن نبني المستقبل ونهيئ أبناءنا المستقبل ونهيئ العلم المستقبل، لكننا نفكر خارج اليوم فقط مشاريع في المستقبل ونترك يوما الحاضر. أحسن ما تفعل المستقبل أن تبني يومك هذا. المتنبي حتى الشاعر العبقري هذا يلوم على الأماني المستقبلية، يقول تمنن هذا واو رب تمنن يرد المستهان بحسنه وإن كان لا يغني فتيلا ولا يؤذي وغيظا على الأيام كالجمر في الحفا، ولكنه غيظ الأسير على القدي. الأسير إذا قيد الواحد المسجون قيدوه بالقيد غير يعني يزعل على يغضب على الحبل والحديد، ما هو مو بالحبل والحديد هو مربوط فيه. يقول بعض الناس الظروف السيئة هو يصنع ظروف السيئة وبعدين يزعل، ما يذاكر يرتب يعد يبكي يقول هذه المدرسة بنقولوني ما هذه المدرسة، ويأتي بالكتاب ما يفهم قال هذا الكتاب لا يغني ولا يسمن من جوع فيستخف، قال ولكنه غير الأسير على القدي، يقول إنك أنت الأسير وإنك محبط وإنك فاشل البعيد بعدين تحط الظروف على ما حولك، لا أنت أصنع نجاحك بنفسك، هذه العبقرية. وكما قلت لكم دع الأمان وهات الجد والعمل واجهد إلى المجد كالقنديل مشتعلا، ما هناك إلا الهمة العالية، نفس تتقدم حتى يقول أحد من نفس عصام سودت عصامة وعلمت الكر والإقدامة. أنا جلست مع الجاجحين في مجتمعنا ودرست أخبار الناجحين مثل ما درستم أنتم، والله ما حصل لهم بهدايا ولا بثبات النجاح، إنه بعرف جبينهم وبجهدهم. وإني أجلس مع العالم اللي عمره 80 قال 40 سنة وأنا أطلب العلم، أطاب النبي رباح عمره يقول والله إني 30 سنة أطلب العلم في الحرم ما خرج فراشي من الحرم. أبو الطاهر السلفي المحدث الكبير عاشمية السنة يقول والله إني 70 سنة في منارة الإسكندرية ما خرجت ولا شفت البرية، ما شاف البرية أبدا. سعيد بن سيب يقول 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الحرام مع الإمام في مسجد رسول الله عليه وسلم، هذا جهد يعني ما هي حتى في غير المسلمين. أنا قرأت كتاب رحلة الطويلة إلى الحرية لنيلسون مانديلا هذاك البطل الرمز، أسأل الله يهديه الإسلام، هو ذاكر رمق يعني كتب له ولكن ننتظر عسى الله أن يهديه الإسلام. يقول كنت في الزنزانة 27 سنة وكان السجان الجندي يهينني ويذلني ويقول لن ترى الحرية لن ترى النور بعدها، فالتفت إليه وأقسم قلت سوف أرى الحرية وسوف أخرج وتسطع الشمس على جبيني وسوف أدوس حرية أو حديقة الحرية الخضراء بقدمي. ويقول من ضمن كل يشهدون يعني يعلمون فالله في السماء سبحانه، قال ويعلم الله كم آذاني ويعلم الله كم أهانني ويعلم الله أني ما وصلت إلى المجد إلا بهذا التعب الذي تشاهدونه. وأنا قلت لكم يقول مصطفى أمير الكاتب المشهور إذا رأيت الناس قمت بمشروع ورأيت الناس يقذفون عليك الطوب، هذا في مصر يعني يقذفون الطوب السب والشتم، فاعلم أنك وصلت بلاط المجد وأن المدفعية أصبحت تطلق 21 طلقة احتفاء بقدومك. فلن أنت عابد عالم هاجر مفكر فيلسوف أديب شاعر، والله ما تنام إلا بجهد وإلا سوف تبقى صفر وخامل. وأنا أرجوكم أن تأخذوا بأيدي أبنائكم وبناتكم في الحزم وفي حفظ الوقت مع الراحة طبعا ساعة وساعة، لكن يكون كل واحد له مشروع ينفذه ويقيمه، وأحسن المشاريع ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويصلنا إلى مولانا. يقول أحد السلف اسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليش؟ ما هو بس مظاهر والإسلام أنه مثلا أني تمنى على الله الأماني، لا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يحسنه في الترمذي الكيس يعني الذكي الفطن الفاهم، الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فقط أماني لا يحضر الصلاة. سبحان الله يا أخوه، أنا قلت في بعض المناسبات وعشناها، يقول لي بعض المشايخ في منطقة من مناطق المملكة يقول عندنا رجل في 80 من عمره ما يحضر المسجد، يحضر في التراويح يصلي يقول في الصف الأخيرة جالس يحمل، تعرف الحمال هذا يزيف العرض 4 ساعات العرض الشعبية، لكن إذا يصلي جالس قال من الصبح وأنا زيف مع الجماعة القبيلة طبعا ولكن يصلي جالس. فذكرنا قلنا في مناسبة يقول الشافعي الإمام رأيت رجلا شيخا كبيرا يصلي جالس في المدينة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت صلي جالس، قال لأني من الصباح أدور على الجواري أعلمهن الضرب على الدف وأسعى فأصلي جالس في الفريضة يصلي جالس. شوف هذا التفكير، سبحان ربي سبحانك ربنا ما خرجت هذا باطلا سبحانك وفقنا عذاب النار. أنذرتكم كلمة سوف في كتب الأدب، من زرع كلمة سوف أنتجت له شجرة العلة لها أغصان ليس لها ثمر الخيبة والندامة والحسرة. ولهذا ذكر الله الكفار أعداء فقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا